بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة الهمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. هذه السورة أيها الإخوة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبة أنه كان بعض المشركين يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، والمستهزئون لهم أساليب في الاستهزاء مختلفة، ولذلك ذكر الله عز وجل الهمزة واللمزة. الهمز في أصل اللغة العربية معناه الجس باليد، ولكنه جس شديد شيئا ما. هذا الجس باليد أو الإشارة باليد يراد به نوع من الاستهزاء، يشير على من يستهزئ به إشارة باليد. واللمز إشارة بالعين، وهذا أيضا أسلوب معروف من بعض الناس، يشير على من يريد الاستهزاء به بعينه، إشارة العين يستعملونها في الاستهزاء. المراد بذلك كله أن هذا المشرك كان يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم بأساليب مختلفة، والله سبحانه وتعالى لم يقل هنا ويل للهامز واللامز، وإنما قال همزة ولمزة. هذه الهامز الذي يفعل الهمز مرة واحدة أو أكثر بدون تحديد، والهمزة هو الذي اتخذ ذلك عادة فهو يفعله باستمرار، وكذلك اللامز الذي يفعل اللمز مرة واحدة أو أكثر دون تحديد، أما اللمزة فهو الذي يكون له ذلك عادة مستمرة. ويل لكل همزة لمزة. الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة يهدد بالويل هذا النوع من الناس، يهدد بالويل هذا النوع من الناس. والويل واد في نار جهنم. أصل كلمة الويل في اللغة العربية معناها الهلاك، فإذا قالوا ويل لفلان قالوا معنى ذلك الهلاك لفلان. لكن جاء في الحديث أن الويل اسم لواد في جهنم يستعيذ من حره أهل النار، يعني هذا الوادي يختلف عن بقية جهنم بأن فيه من الحر شيئا زائدا على ما في بقية جهنم، إلى درجة أن أهل جهنم يستعيذون بالله من حر هذا الوادي. هذا الوادي هدد الله به جماعات كثيرة من الناس، من جملتهم الذي يهمز الناس ويلمزهم، أي الذي يستهزئ بخلق الله عز وجل، ولا سيما من كان يستهزئ بهم في أمر ديني، يستهزئ بالمصلي، يستهزئ بالصائم، يستهزئ بالمتصدق، يستهزئ بالحاج، يستهزئ بأي عمل من أعمال الطاعة. هذا النوع من الاستهزاء يجعل صاحبه مستحقا للعذاب في نار جهنم في هذا الوادي الذي هو أشد المواضع في جهنم عذابا، ويل لكل همزة لمزة. لم يقل ربنا عز وجل ويل للهمزة اللمزة، لأنه لو قال ذلك كان المعنى أنه مراد به هذا الرجل المعين الذي كان يهمز النبي صلى الله عليه وسلم ويلمزه، ولكن ربنا سبحانه حينما قال ويل لكل همزة لمزة دل ذلك على أن المراد أن هذا العذاب يشمل كل من كان له هذا الأمر عادة. ويل لكل همزة لمزة، هذا الرجل الذي كان يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم كان ذا مال كثير، دخل عليه بسبب ماله الغرور الذي جمع مالا، اجتهد في جمع المال الذي جمع مالا وعدده، كثر هذا المال الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده. دخل عليه الغرور بكثرة ماله إلى درجة أنه ظن أن هذا المال الذي عنده سيخلده، وهذه درجة من الغرور تجاوزت الحدود المعقولة كلها. فالإنسان إذا لاحظ أيسر الملاحظة سيجد أنه لا أحد من الخلق يخلد، كل الناس إلى الموت. فإذا بلغ الإنسان من الغرور بالمال أن يكون يحسب أن ماله أخلده فقد تجاوز كل حدود الغرور، وهذا جهل وحمق أن يظن الإنسان أن المال سيخلده. لمن كان هذا؟ هل كان لأحد من الملوك الكبار السابقين الذين ملكوا من الدنيا الأموال العظيمة جدا، أم كان ذلك لبعض الأغنياء كقارون؟ لم يكن هذا لأحد من قبل، نظرة من الفكر الصحيح يسيرة تكفي الإنسان لأن يعرف أن المال لا يخلد صاحبه. وكم من صاحب مال وفير كثير بذل ماله كله ليعالج من مرض واحد فتعذر عليه ذلك الأمر واستحال، ثم قضى حياته في المرض إلى أن لفه الموت ونسيه الناس. المال لا يخلد أحدا أبدا، فالذي يحسب أن ماله أخلده هذا إنسان جاوز في الغرور كل الحدود. لا تظن أيها الأخ المسلم أن الذي يحسب أن ماله أخلده هو الذي يعتقد اعتقادا راسخا أن المال سيبقيه مدى الدهر، ليس المعنى هذا. إن هذا المراد به أنه غفل عن الموت غفلة كبيرة حتى نسي الموت، يتصرف في حياته وكأنه لن يموت أبدا، هذا هو المراد. وهذا يقع فيه كثير من الناس، فتجد كثيرا من الناس لا يتذكر الموت ولا يتذكر الحساب ولا يتذكر أنه سيقف بين يدي الله عز وجل ليسأله ربه سبحانه عن كل كبيرة وصغيرة، كما قال تبارك وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن الذي يغفل عن الآخرة، يغفل عن الموت، يغفل عن الحساب، هذا كأنه جعل نفسه ناسيا للموت، ناسيا لحساب الله، كأنه يحسب نفسه من الخالدين. إذن ليس المراد، ينبغي أن نؤكد على هذا، ليس المراد بهذا الوعيد الذين يعتقدون أنهم سيخلدون، هذا لا يعتقده أحد من الناس. ولكن كثيرا من الناس ولا سيما الكافر والفاسق الذي استغلق عليه الفسق، تجد هذا الصنف من الناس غارقين في الشهوات كأنهم لا يعرفون الموت ولا يعرفون أنهم سيموتون. هذه الغفلة المطبقة تؤدي بصاحبها إلى أن يستهزئ بالناس في دينهم فيكون من أهل الويل يوم القيامة. والذنوب كلما كثرت، بعض الناس يقول هذا ذنب يسير وهذا ذنب يسير، فإذا بالذنوب تتكاثر عليه فيعتادها ثم يستغرق فيها أكثر إلى أن يفعل الذنب ولا يشعر بأي خطأ ولا أي مسؤولية. رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى هذا النوع من الذنوب الذي يغلب صاحبه حتى يغلق على قلبه ويظلم على قلبه فلا يتذكر أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب الذنب نكت الشيطان على قلبه نكتة سوداء. فإن تاب محي، وإن لم يتب وعاد نكت الشيطان بجانبها نكتة سوداء أخرى، حتى يصبح قلبه أسودا مربادا. السواد إذا اشتد تراه كأنه عليه نوع من الغبار، شيء من الغبار، هذا معنى مرباد. حتى يصبح قلبه أسود مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذا رأى المعروف، إذا رأى الخير يستنكره، يستغرب. يرى بعض الناس المستغرقين في المعاصي أهل الصلاة فيقول: أما زلت تصلي؟ الناس وصلوا إلى القمر وصعدوا إلى الكواكب وأنت ما زلت تصلي؟ كأن الذين صعدوا إلى الكواكب إنما صعدوا بها بواسطة الكفر، الكفر أوصلهم إلى هذا أو المعاصي أوصلتهم إلى هذا. وهكذا تجدهم يستهزئون بأهل طاعة الله، هذا الاستهزاء هو الذي يطغى على قلوبهم. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، إذا رأى المنكر، إذا رأى المحرمات يراها شيئا طبيعيا. يرى الإنسان واقعا في الزنا فتستغرب أنت فيقول لك: ولم تستغرب؟ هذا أمر طبيعي، الناس كلهم يفعلون هذا. ويرى وترى إنسانا يشرب الخمر فتستنكر، فيستغرب هو استنكارك ويقول لك: هذا أمر طبيعي يفعله كل الناس. أي الناس؟ الناس الذين اعتاد أن يعيش بينهم وأن يجالسهم، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلكم الران الذي ذكر الله تعالى. الله سبحانه قال في القرآن الكريم: كلا بل ران على قلوبهم، ران غطى، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الران الذي يصيب القلوب بكثرة الذنوب وظلماتها. قال: فذلكم الران الذي ذكر الله تعالى، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، الأعمال التي كانوا يكسبونها. لو أنت أخي المسلم تأملت الآية التي ذكر فيها هذا الران لعرفت أن هذا الران يوصل أصحابه إلى الكفر بالله وإلى الاستهزاء بالإيمان بالله واليوم الآخر. انظر إلى هذه الآيات الكريمة التي جاء فيها ذكر لفظ الران. قال الله تبارك وتعالى: كلا إن كتاب الفجار. الفجار هم الذين تجاوزوا الحدود في المعاصي والمنكرات والكفر. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. هل المؤمن يكذب بيوم الدين؟ المؤمن مهما عصى ومهما فسق لا يمكن أن يكذب بيوم الدين. إذن هؤلاء ناس وصلوا إلى درجة الكفر والتكذيب بالدين. يقول ربنا سبحانه: وما يكذب به إلا كل معتد، متجاوز للحدود، إلا كل معتد أثيم. آثم فاعل للإثم وهو الذنب، أثيم صار ارتكاب الذنب له عادة. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي خرافات. إذن هو يستهزئ بآيات الله. من يفعل هذا؟ هل يفعل هذا أحد من أهل الإيمان ولو كان فاسقا؟ لا يستهزئ بآيات الله إلا من كفر بالله. ما الذي أوصل هؤلاء إلى الكفر؟ استمع إلى الآيات وهي تبين لنا هذا. فيقول الله تعالى: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اكتسبوا ذنوبا كثيرة فغطت على قلوبهم فأوصلتهم إلى أن يكذبوا بيوم الدين ويستهزئوا بآيات الله عز وجل. كثرة الذنوب والآثام توصل صاحبها إلى الكفر. ولذلك قال العلماء مثلا يقولون فيه: المعاصي بريد الكفر. البريد أنت تضع الرسالة في البريد فيوصلها لك البريد إلى الجهة التي تريدها. المعصية توصل أصحابها إلى الكفر إذا داوموا على المعصية، أدى بهم ذلك في النهاية إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. إذن هذا النوع من الذنوب المواظبة عليه تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. ويل لكل همزة لمزة، الذي يستهزئ بخلق الله، الذي جمع مالا وعدد، كثر ماله، اجتهد في جمع المال، كثره ونماه وعدده ونوعه. الذي جمع مالا وعدده، هل جمعه لينفقه في سبيل الخير؟ لا، يريد أن يستخدمه في ملذاته وشهواته. إذن يحسب أن ماله أخلده، انشغل بهذا المال وما فيه من الشهوات حتى تصرف في حياته وكأنه يظن نفسه مخلدا. يحسب أن ماله أخلده، كلا. هذه الكلمة تأتي في القرآن الكريم والمراد بها الزجر والردع والنفي الشديد لما تقدم من الكلام. كلا، أي هذا لا يكون وهذا ليس بصحيح، إن ماله لن يخلده. ثم يبين الله عز وجل جزاءه الحقيقي: كلا لينبذن في الحطمة. الحطمة ما هي؟ ربنا فسرها: وما أدراك ما الحطمة. هذه الكلمة يراد منها التعجيب، وما أدراك ما الحطمة. ثم جاء تفسيرها فقال: نار الله الموقدة. الحطمة هي نار الله الموقدة. لما سميت حطمة؟ لأنها تحطم كل شيء يلقى فيها. تحطمه النار، هل تضرب الأشياء بقوة حتى تحطمها؟ لا، النار تحرق الأشياء حتى يذوب كيانها، فحينئذ تزول وتتحطم. الخشب تحرقه النار، تأكل مادته حتى يصبح رمادا، فتراه في النهاية يتساقط ويتحطم. نار الله الموقدة سميت الحطمة لأنها تحطم كل شيء يقع فيها. لاحظ: لمزة، همزة، لمزة، حطمة، بنفس الطريقة، بنفس الوزن. هذا الوزن يدل على الشدة والمبالغة، كما أنه كان همزة، قلنا الهامز الذي يستهزئ مرة أو أكثر، ولكن الهمزة الذي اعتاد على همز الناس والاستهزاء به، واللامز الذي يلمز الناس يستهزئ بهم. فإذا قلنا لمزة كان ذلك عادة مستمرة له، وكذلك الحاطم هو الذي يحطم غيره مرة أو أكثر. فإذا قلنا الحطمة فمعنى ذلك أنه عادة دائمة مستمرة، فنار الله الموقدة كل شيء يقع فيها تحطمه. ماذا تحطم؟ تحطم حتى الحجارة. نار الدنيا تحرق كل شيء إلا الحجارة، أما نار جهنم فالله عز وجل يقول فيها: وقودها الناس والحجارة. إذن هي نار شديدة وعظيمة جدا تحطم كل شيء. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن. النبذ أن تلقي الشيء إلقاء، كان في يدك شيء فرميت، أو كان في فمك نواة فلفظتها، هذا هو النبذ. وتقول انتبذ، ذهب على غير خطى محددة، نبذت الشيء رميته. كلا لينبذن، الله عز وجل هنا يقول ينبذ، أصل الفعل ينبذ، ثم قال الله تعالى لينبذن. علماء اللغة العربية يقولون هذه اللام لام القسم، تدل على أن الجملة هاهنا فيها قسم مقدر، كأنه قال والله لينبذن في الحطمة، ثم أتبع الفعل في آخره بهذه النون لينبذن، أصل الفعل ينبذ، ثم جاءته النون المشددة في آخره، هذه يسميها علماء العربية نون التوكيد، أي أكد الفعل في أوله بالقسم وباللام، وأكده في آخره بالنون المشددة لينبذن، أي لا بد من أن يكون ذلك. ومن الذي يقسم؟ أنا أو أنت؟ الله عز وجل يقسم على هذا فيقول كلا لينبذن في الحطمة. النبذ هاهنا شيء فيه إهانة، لا يوضع في النار وضعا ولا يدخلها دخولا، وإنما ينبذ إليها نبذا مكافأة لما كان قد اعتاده من الاستهزاء. استقل بالخلق في الدنيا وانتقص الخلق في الدنيا، فعومل في الآخرة بنفس الأسلوب جزاء وفاقا. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. لماذا يقول هنا تطلع على الأفئدة؟ تطلع على الأفئدة تحرق كل شيء فيه، ما ظهر منه وما بطن. ولكن الاستهزاء مظهر في الوجه أو في اليد أو في الجسم، يستهزئ بإشارة يدوية أو بإشارة بالعين أو بإشارة بالشفة أو بإشارة بالحاجب. هذا الاستهزاء مصدره القلب، احتقار الخلق. إذن هذا الذنب له شكل ظاهري وله دافع قلبي يدفعه إلى هذا العمل، لذلك فإن العذاب لا يحرق ظاهره ويحطمه، بل يحطم الظاهر ويحرق القلب الباطن الذي انطلق منه هذا الاحتقار لخلق الله. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة. مؤصدة يعني مغلقة لا تفتح. إنها عليهم مؤصدة، موصدة، أوصدت الباب أغلقته. إنها عليهم مؤصدة مغلقة دائمين فيها لا يخرجون. هذا الإغلاق يزيد ما هم فيه من العذاب عذابا، فهو عذاب فيه احتراق وفيه اختناق أيضا. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، فوق أنها حطمة، وفوق أنها تطلع على الأفئدة، وفوق أنها مغلقة عليهم، هم مربوطون فيها في عمد. العمد جمع عمود، كل واحد منهم موثق بعمود، هذا العمود ممدد. إذن العذاب هاهنا أنواع وألوان وفيه مضاعفات. الإغلاق من خارج مؤصدة، إحراق الأفئدة، ثم الربط في العمد، في عمد ممددة يبقون فيها هكذا، كم سيبقون فيها خالدين فيها أبدا. نسأل الله عز وجل أن يقينا من عذاب جهنم، وأن يقينا من موجبات عذاب جهنم، وأن يقينا أخلاق أهل جهنم، وأن يوفقنا لاتباع حبيبنا الأعظم ورسول الله الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.